أنتم اسم اسمه إشارة لا مبتدا مبتدا يا أخي مبتدا تحرصون هذا فعل مضارع مرفوع بالواو فعل مضارع مرفوع بيش بالنون ثبوت النون بالواو بثبوت النون أو قلت بالواو أنت الآن أخطأ إذن بثبوت النون نيابة عن الضمة لأنه من الأفعال الخمسة آتي محمد اشرح لنا البيت الأخير ايش قال فيه الناظم أنتم تحرصون على العلم البيت الأخير وارفع بنون يفعلان يفعلون وتفعلان تفعلين تفعلون ما فهمنا ما فهمنا أنا إذا كان الفعل على هذه الأوزان يرفع ايش تسمى الأفعال هذه هذه الأفعال الخمسة هل يشترط أن تكون هذه الصيغة ولا أتى بفعل وما تصرف منه للوزن فقط؟ ما فهم السؤال يعني لو كان بدل كتفعلاني تقرآني الحكم واحد نعم الله نعم الحكم واحد إذن هو أتى بفعل وما تصرف منه للوزن فقط قلنا يجب النظر ما يمكن أن تكون جمع مذكر سالم أو جمع مؤنث سالم تكون على هذا الوزن أما أصل أنها جمع مذكر وليست من الأفعال الخمسة طيب الأفعال الخمسة بماذا ترفع؟ بالنون ترفع بالنون ولذلك سترى أن نصبها يكون بحذف النون وجزمها يكون أيضا بحذف النون صحيح؟ ولا مو صحيح؟ مثاله سيأتي على كل حال مثل تشركاني تشركاني فعل مضارع مرفوع بثبوت النون لو أدخلت ناصبا من النواصب لن تشركا شوف لو قلت لن تشركاني لا يصح يكون فاعل يكون فعلا مضارعا منصوبا بحذف النون لأنه من الأفعال الخمسة هذه يعني علامات الإعراب نتوقف عليها إن شاء الله إذن الحفظ اليوم الاثنين إن شاء الله باب علامات النصب